Tabii. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية كنا نتحدث عن قوله: وأما في طرق الإثبات ولا فين يشهدها؟ ها؟ فين يشفع ذنبي؟ وأما في طرق الإثبات ولا إيه؟ الصف الكام ولا؟ قيل له: اولا السمع وخبر الصادق. شنو الحقيقه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه يريد ان يبين ان طريقه القران هي الطريقه الوحيدة لمدح الحق سبحانه وتعالى بما يليق به، لأنه ليس أعلم من الله بالله، فإن مدح نفسه فليس بعد مدح الله لنفسه مدح. وكل الطرق التي سلكها المخالفون لمنهج السلف المعتمد على تحري الدليل في مدح رب العزة والجلال ووصفه بأوصاف الكمال ونفي النقص عنه بكل حال من الأحوال، كل من خالف منهج السلف الصالح فبابه مسدود. فكان من ضمن هذه الطرق جميع المخالفين للسلف الصالح عندهم حجة واحدة بس: أننا نريد أن ننزه الله عز وجل بنفي التشبيه عنه، نريد أن ننفي عن الله أوصاف المخلوقات، نفي الجسمية فيما أثبتوا أو فيما نفوا عن الله عز وجل. يقول لك حجتنا إيه؟ إن إحنا ننفي عن الله التشبيه، نفي التشبيه. فيقول لهم: حتى كلامكم نفي التشبيه مش كفاية، لأن أنا لما أنفي التشبيه عن الله عز وجل أنا مانيش عارف إيه اللي ثابت لربنا سبحانه وتعالى وايه المنفي عن الله عز وجل من الحقيقه، يعني حقيقه ربنا سبحانه وتعالى ما هي اسماؤه، ما هي اوصافه، انا ما اعرفهاش، فشيء انا اجهله. طالما انا ما بعتمدش على القران واريد ان اوصف رب العزه والجلال، فانا مش قادر احدد ما لله تبارك وتعالى من كمال، لان ده غيبي، فلا بد من طريق اخر ياتيني علشان احدد الاول وبعد كده اثبت ما اثبته لنفسي وانفي ما نفاه عن نفسي بالطريقه التي ارادها. فاهمين الحكايه دي يا اخوانا؟ يعني العاقل لما يمشي ورا يقول لك انا همشي بدماغي. طب ربنا عرفنا بنفسه من خلال منهج. المنهج ده هو واضح وبين في القران وفي السنه. فيجي واحد يسيب القران والسنه ويسير خلف عقله. يقول لك انا هنفي التشبيه عن الله. طب هتنفي التشبيه عن الله في ايه؟ لازم يكون في وصف وصف الحق نفسه به، مش وصف انت بتخترعه. لان مثلا الاشعريه لما اثبتوا الصفات السبعه ما اثبتوهاش بناء على ان ربنا اثبتها لنفسه، لا، بناء على ما ارتأوه هم بعقولهم ان ده هو يليق بربهم فوصفوا الله بها. واغلب الاوصاف او كل الاوصاف عطلوها واولوها بغير دليل بناء على رايهم هم في أن هذا لا يليق بالله، وهم ينفون التشبيه عن الله. إذن المسألة هنا ليس فيما أثبت الله لنفسه، ولكن فيما أثبته العباد لربهم، وهذا خطأ كبير جدا جدا. فابن تيمية يريد أن يبطل هذا المنهج، يريد ذبحه ذبحا بكل أنواع الحجج والأقيس. ولذلك الصفحات الأخيرة اللي احنا بنشرح فيها في الرسالة التدمرية تجد أن شيخ الإسلام تيمية بكل أنواع الحجج والبراهين وبكل أنواع العمق الفلسفي أو العمق الكلامي يجادلهم بما هو أقوى مما عنده، فتلاقي الكلام تحس منه بصعوبة ورفعة وسموه كده في المجادلة والحجة، كأن اللي بيتكلم مش واحد يعني يخاطب أناسا بسطاء أو ما شابه ذلك يقولهم قال الله قال الرسول، لا ده بيتكلم مع ناس عشان يبين لهم ان اللي بيقولوا قال الله والرسول قد يتحدثوا باسلوب يعجزونهم عن ادراكه وعن فهمه. لعلكم فهمتوا المقدمه دي كويس. فهنا من تانيه يقول لهم انتوا كل حجتكم سواء اثبتتم شيء او نفيتموه عن الله بتقولوا احنا بننفي التشريع عن الله عز وجل. لا يكون التنزيه تنزيها الا باثبات، مش ممكن. يبقى لا يكون التنزيه تنزيها الا بايه؟ باثبات. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد زيه خالص. في ايه تقول لي ولا صفه؟ لازم تحدد لي صفات. انا هحددها انت؟ ما اعرفش. يبقى لازم ارجع لايه؟ ها؟ قولوا الكتاب والسنه. يبقى لازم اللي يحدد لي الاوصاف اللي تليق بالله عز وجل هو رب العزه والجلال او نبيه، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. واضحة النقطة دي؟ يعني دي قواعد تبقى أصول في أذهانك. هتقول لي أنا بنزه ربنا، بتنزه عن إيه؟ طب بتثبت ربنا أوصاف، إيه هي الأوصاف اللي بتثبتها؟ بدماغك كده ولا ربنا سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه؟ فما فيش تنزيه إلا عن طريق إثبات ما أثبته الله لنفسه، مش إثبات بس. لأن أنا هنزه عن طريق إثبات ما أراه أنا، لا. نقول تنزه عن طريق إثبات ما أثبته الله إيه؟ لنفسه. وتنزيهك يكون بنفي ما نفاه الله إيه؟ عن نفسه. لأن لما أدخل بعقلي أدخل في معمعة أنا مانيش قده. ولذلك إحنا قلنا في المرة اللي فاتت إن تيمية يقول معلوم أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. إيه ده؟ عندنا دواء ولا فين؟ فرع. الناس دي ما بتعتبرش، الناس مصلين على جنازة الوقت اهو، لا اله الا الله. ده بيقولوا يعني قرآن يعني كويس، خلي كويس. الناس دلوقتي عايزين قرآن والسنة عن طريق دي أسماء الله الحسنى، يكون السبتة دي السبتة. طيب خلينا نكمل عشان ايه الكلام ده. بقول لك المثبت لا يكفي في المثبت لصفات الله يعني بعقله لا يكفي في اثباته مجرد نفي التشبيه. إذ لو كفي أو إذ لو اكتفى أو كفى في إثبات مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يوصف، مش كده برضه؟ يعني زي ما يقول إيه مثلا، يقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فيه فإحنا ممكن نقول في بكائه، ها؟ إيه رأيك؟ هتقول في بكائه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يبكي؟ ما هو ما حدش زيه أبدا. فيه فاللي يحدد لنا اوصافه هو مش انت. لان ممكن واحد يقول لك يا ربنا سبحانه وتعالى بيبكي ويحزن زي ما اليهود قالوا وندم على ما صنع في الطوفان، وربنا سبحانه وتعالى ياكل لا كاكل العباد زي ما يزعمون في الهتهم. تاخد بالك ازاي؟ يقول لك هو انا بنزه. يبقى انت اثبتت اوصاف النقص لله ونزهت عنها، مع ان اللي انت اثبته دوت يعتبر ده شيء مثبت مش منفي. يا ربنا سبحانه وتعالى قال وهو يطعم ولا ايه؟ ولا يطعم. فنفى عن نفسه الاطعام. لكن لو واحد جه يحسبها بعقله يقول لك لا الاله بتاعنا يعني على حسب العقائد الوثنيه يقول لك الله بتاعنا بياكل حاجات جميله جدا بس اكله ليس كاكلنا، وهو ده تنزيه برضه. واعضاءه وجوارحه ليس كجوارحنا، وواحد يقول لك لا له معده ليس كمعدتنا، اقول بقى كله على كده. انت حتى ايه بتنزه ربنا سبحانه وتعالى بتهمين على فكره بتستهزئ بهم يعني، ولا ما هو اسلوبكم ده معناه اما كل حاجه بتقول انا بنزه عن ربنا سبحانه وتعالى. ممكن واحد يقول لكم الكلام ده، له اعضاء كثيره لا كاعضائهم، كما قيل له وجه له وجه لا كوجوههم ويدان لا كايديهم الى غير ذلك. طب واحد يقول لك ايه، طب احنا عايزين فاصل في المساله بقى، ايه هو الفاصل اللي هيحدد لنا ما يليق بالله وما لا يليق بالله؟ ابن تيميه قاعد بيشدهم كده يقول بيجرجرهم واحد ورا واحد، تعالوا كده مع بعض. فما العمده في الفرق في ذلك؟ فيقول لك السمع اهو. فان قال العمده، معلش احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، فان قال في الفرق العمده في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع اثبته دون ما لم يجي به السمع. قيل له اولا السمع هو خبر الصادق عما هو الامر عليه في نفسه. برضه في لو واحد قال انا هرجع للسمع، طب ما هم الاشعريه بيقول لك احنا بناخد بالصفات السمعيه، خلي بالك بناخد بالايه؟ بالصفات السمعيه، ما بنردهاش. الصفات السمعيه اللي هي ورد بها الاخبار عن الله عز وجل، احنا عندنا صفات عقليه او معنويه اللي هم السبعه، وباقي الصفات اسمها صفات خبريه او صفات ايه؟ سمعيه. كل ما جاء في القران او السنه يسموها صفات ايه؟ سمعيه، بس ياخذ بها على نفي التشبيه برضه. بمعنى ان الايه يعملوا فيها ايه؟ يأولوها او يفوضوها على حسب اعتقادهم، ده مذهب السلف الصالح. فيقول لك في الاستواء استيلاء وقهر، اهو خدنا بالادله السمعيه اهو، خد بالك ازاي؟ بس هم وضعوها على ايه؟ على معنى الاستيلاء والقهر، ووضعوا اليدين على معنى القدره، ووضعوا الوجه على معنى الذات، ووضعوا النزول على نزول الرحمه، والمجيء على مجيء الامر. ما يعني لم يثبتوا صفه على ما اراد رب العزه والجلال، على حسب ايه؟ مرادهم هم في هذه المسائل. طيب فبقول السمع هو خبر الصادق عما هو الامر عليه في نفسه، فما اخبر به الصادق فهو حق في من نفس او ايه؟ او اثبات. يعني عايز يقول لهم لو كانت الايه على ظاهرها زي ما ربنا سبحانه وتعالى اراد، ليه انتوا تصرفوها على الظاهر؟ لماذا تصرفوها عن الظاهر الى شيء اخر؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما اخبرنا انه على عرشه استوى، هل في ذلك نقص؟ لازم تثبت الاستواء، وتثبت ان استواء الله ليس كمثل ايه؟ شيء. انما لو قلت استيلاء وانت جعلت السمع حكم، يبقى ما السمع هنا في هذه الحاله انت ميعته، ما بقاش ده دليل، ما هوش ده الفاصل اللي هيفصل في المساله. لان انت لو قلت لو انا اثبتت له الاستواء اللي ورد به السمع هيبقى تشبيه وتقسيم، فواحد هيقول لك يبقى اذا كان هو ده ماخذ مجالك، يبقى كل ما ينسب الى الله عز وجل عقلا او نقلا هيدل على الايه؟ على التشبيه والتكثير. وهذا الكلام غير صحيح، لان السمع اثبت لله اوصافا ونفى عنه ايه؟ اوصاف. فالاوصاف اللي اثبتها ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فيه، يعني المفروض نثبتها ولا نؤولها ولا نعطلها. ده مقصد شيخ ابن تيميه. والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس. يعني ايه حكايه الدليل لا ينعكس؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك مثلا على سبيل المثال خليكم يقين الرحمن على العرش استوى، انا فهمت من كده ايه؟ قول ان هو فوق عرشه دي حقيقه ولا كلام كده ملوش معنى؟ يعني حقيقه ما دلت عليه الايه هي ايه؟ ها؟ ان تؤمن بان الله بذاته فوق عرشه وعرشه فوق الماء زي ما ربنا اخبر، بس كيفية العرش وشكل العرش وتصوره هذا الأمر نعجز عنه، ما نعرفش نتخيله. الشيطان لما إيه؟ أنا مؤمن بالحقيقة دي، إن دي ربنا فعلا على هذا الوضع وعلى هذه الحقيقة، هذا ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. فده الخبر دل على وجود حقيقة. إنما لو قلت استولى وأنت فسرت أنت بعقلك، هنا في الحالة ديت هل ستنطبق على الحقيقة ولا هيكون شيء تاني؟ قول يا إخواني، يعني هل لو انت قلت استوى استولى تحت مسمى تنزيه الحق عن مشابهه الحوادث او مشابهه الانسان المستوى على عرشه، وقلت مستوى معناها استولى وقهر، هل الايه اللي ربنا بيقول فيها الرحمن العرش استوى في حقيقتها اللي فهمت منها ان ربنا على عرشه، لو انا عكست وقلت لا استولى، خلي بالك، هل هيفهم الشخص من ذلك الحقيقه اللي عليها ربنا او اللي ارادها؟ لا، يقول لك الدليل الخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، ما اعرفش عكسه، لو انا عكست ايه وفسرتها بتفسير ثاني ما هفهمش منها الكلام ده. طيب، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، يعني افرض ان ربنا ما اخبرناش ان هو على عرش يستوى، لو انت عبرت بكل الكلام عشان تثبت الحقيقه الاستواء على العرش سيتعجز العقول عن وصف رب العزه والجلال، ما هيعرفوش، يبقى مش ممكن ستصل الى الحقيقه التي عليها رب العزه والجلال الا اذا صدقت بايه؟ بخبره عن نفسه، وامنت بمراده على ظاهره. المعلومه دي مهمه جدا جدا. يعني لن تفهم حقيقه الصفات التي عليها رب العزه والجلال الا اذا صدقت بخبر الله عن نفسه وعلى الحقيقة الظاهرة التي أرادها، فإن صرفت الظاهر إلى شيء آخر فلن تدل على الحقيقة، وإن أنت تركت الشرع وبحثت عن وصف آخر من عقلك فلن تدل على الإيه؟ على الحقيقة، وسيضل العباد في وصف رب العباد. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع، يعني دلوقتي مثلا ربنا سبحانه وتعالى، خليكم وياي، في اوصاف كتير لله عز وجل احنا ما نعرفهاش، وفي اسماء كتيره جدا استاثر بها في علمه، مظبوط يا اخوانا؟ هل في واحد يستطيع ان يطلعها لنا؟ ليه ما يعرفش؟ ها؟ قول غيب، نقول غيب، ما حدش شاف، فتحتفظها ازاي؟ فكون ان انت ما شفتهاش لا يعني ان مش موجوده، في اوصاف كتير ربنا ما عبرش عنها او ما ذكرهاش في القران ولا في السنه. فانت بقى لو حبيت ان انت زي ما ابن تيميه بيقول ان لم يرد السمع بما يجوز او يجب او يمتنع عن الله عز وجل في بعض الصفات او في كلها، هل يستطيع احد ان يصل اليها؟ يستحيل ابدا. ومعلوم الى ان قال: ومعلوم ان السمع لم ينفي كل هذه الامور باسمائه الخاصه، لانه بيقول لك مثلا ايه على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى بننزه عن التشبيه، ان ما فيش حد شبهه، خد بالك ازاي؟ طيب ما فيش حد شبهه بايه؟ خلي بالك احنا عندنا ما فيش حد شبهه في رحمته، في قوته، في سمعه، في بصره، خد بالك ازاي؟ لكن لما تيجي تقول لك مثلا ايه؟ في ولادته، تعالى الله عن ذلك، ما الانسان بايه؟ بيولد، والولاده في حقه نقص ولا كمال؟ قولوا يا اخوانا، لكن بالنسبه للبشر ها؟ كمال، يعني بالنسبه لنا كبشر الولاده في حقنا ايه؟ كمال، لكن في حق رب العزه والجلال نقص، فالكمال اللي في حقنا لو احنا نفينا النقص عن الله بنفي اوصافنا معنى ذلك انك قد تنفي او تثبت شيئا لله تبارك وتعالى هو كمال في حقه، فيبقى نقص انت عملته او هو نقص بحقه فظنيته انت ايه؟ كمال. زي مثلا نفي الولاده، نفي الولاده عندنا نقص، فلو كل حاجه بتقول انا بنفي التشبيه هتقول بنفي الولاده، طب حق الله كمال لان ورد فيه دليل، تاخد بالك ازاي؟ لان واحد النصارى بيقولوا ان ربنا له ابن، افرض الكلام ده كان حقيقي يبقى انت بتقول بنفي التشبيه، طبعا ده مش حقيقه ولا حاجه. قل إن كان للرحمن ولد، ده لو كان ممكن إله يتخذ ولد فأنا أول العابدين، لكن هذا لم يحدث، يبقى المنطق بتاعك في وصف الله غلط، المفروض نرجع لإيه؟ للكتاب والسنة في النص على الدليل. فهمتوا النظام ده يا اخوانا؟ ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، يعني ما قالش مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيولدش عشان احنا بنولد، ربنا سبحانه وتعالى ما بيتكلمش عشان احنا بنتكلم، ربنا سبحانه وتعالى ما بيسمعش زي ما المعتزلة بيقولوا عشان احنا بنسمع. ربنا سبحانه وتعالى مثلا لا يتصف بالرضا لان الرضا ده معناه ميلان القلب الى شيء دون اخر. ويجي كل اوصاف البشر ينفيها عن الله عز وجل ويقول لك ربنا بل في التشبيع من الله عز وجل، ده مش حجه ولا دليل. فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، والا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز اثباته. وايضا فلا بد في نفس الامر من فرق بين ما يثبت له وينفى. يعني ايه اللي يميز الفرق بين ما نثبته لله وما ننفيه عن الله؟ فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع، يعني إيه في الجواز والوجوب والامتناع؟ يعني في أشياء جائزة في حقنا وممتنعة في حقنا، وفي أشياء واجبة في حقنا. إحنا بالنسبة لنا إحنا بنقول في حكاية الجواز والامتناع والوجوب الجوانب العقلية اللي بيتكلموا فيها، وإن كانت هذه مرهقة في العقل، إن ربنا سبحانه وتعالى واجب عقلا، بقول لك واجب عقلا يعني على كل عقلاء أن يعتقدوا ذلك، هذا مقصدهم لما يقولوا واجب عليه. واجب على الله عز وجل زي مسألة إيه؟ القدم والبقاء، دي واجبات على الحق سبحانه وتعالى. يعني من الواجب العقلي أن الله عز وجل موجود أزلا وإيه؟ وأبدا. فأزل يبقى قدم، وفي الأبد يبقى بقاء، على حسب وصف الأشعرية لهذا هذه الكلمات بيسموها الصفات السلبية عن الله عز وجل. لكن احنا بنقول هو الأول والإيه والآخر، هم بيقولوا ده واجب. طب احنا فينا احنا كبشر، فينا كبشر احنا بنعتقد في وجوب دوام المؤمنين في الجنة، مش كده برضه؟ في حقنا احنا وجوب دوام المؤمنين في الجنة، ليس لأن من طبيعتنا البقاء، ولكن لأن الله أبقانا ووعد بإبقائنا إلى الدوام أزلا وأبدا. لكن إحنا من طبعنا إحنا البقاء؟ لا، مش من طبعنا البقاء. فإحنا عندنا أحكام تخصنا فيما يجب لنا وفيما يجوز علينا زي العدم والموت، وفيما يمتنع لنا، يعني يمتنع أن الشخص فينا يكون موجود وموش موجود في مكان واحد. هذا الكلام عقلي واحد يقدر يتصوره؟ أقول لك فلان ده موجود وموش موجود في مكان واحد، حد يعرف الطور هذا يا اخوانا؟ ابدا، ده شيء ممتنع في حقنا. الجائز والممتنع والواجب في حق البشر يختلف عن الجائز والواجب والممتنع فين؟ في حق الله. وانا لما اجي احكم على الواجب والجائز في الممتنع والممتنع في حق الله، فما فيش قدامي غير البشر عشان اقيس عليه. انتوا فاهمين يا اخوانا النقطه ديت؟ انا ما فيش قدامي غير الانسان عشان اقيس عليه. ولما اخذ احكام البشر انزلها على على على الحق سبحانه وتعالى وعلى ما يليق به في اوصافه، هذا الكلام لا يصح ابدا. لان انت في الحاله ديت انت بتجيب احكام تحكم البشر تطبقها على مين؟ على رب العزه والجلال. فلو كان نفس القياس المتماثل بين الانسان وبين الله مشترك فيما يجب على الله ويجوز عليه ويمتنع عليه، لاصبحت هذه القضيه قضيه باطله، وما فيش فرق بين اوصاف الله واوصاف البشر، وجعلت الاله انسانا. لكن لازم يكون فرق عشان يفصل بين الانسان وبين ربه فيما يخصه من صفات، صفات البشر تليق به وصفات الله ايه؟ تليق به. هو ده اللي اخذ ابن تيميه في النهايه يعني. ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. يعني ايه اللي ثبت لربنا وما ثبتش لنفسه؟ ايه اللي نفاه ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه واثبته لنفسه؟ يقول لا وهو يطعم ولا يطعم، فالثابت في حقنا الاكل والشرب، اخبرك ازاي وهو ثابت في حقنا، لكن هل ثابت في حق الله الاكل والشرب ولا منفي؟ منفي. يبقى الثابت في حق البشر اصبح منفي فين؟ في حق الله عز وجل. لما وصف مريم وعيسى عليه السلام هل كان ياكلان الطعام؟ طب كان ياكلان الطعام ففي اوصاف تليق بهم، هو يقصد طبعا باكل من الطعام والشراب، اخراج الطعام والشراب، ان الانسان بيبول ويتغوط، بس ربنا سبحانه وتعالى كلامه اعلى وارقى من ان يذكر هذا نصا. طالما انت بتاكل وتشرب يبقى لازم هتتبول تتبول وتتغوط. فهنا مع ان التبول والتغوط في حقنا كمان مش نقص. يعني تخيل واحد كده حصل عنده انحسار في البول، مشكلة كبيرة جدا، يقلبوا عليه الدنيا، يقول لك لا ما هو سليم، ده راجل تعبان، ولو واحد زي كده راح نجوز الواحده ولا حاجه تقول لك يا عم ده وانا ناقصه اخد بالك ازاي. يعني هذا يعتبر فينا احنا كبشر كما مش ناقص. شفت بقى ازاي؟ ولو واحد فيه عيب من كده بيبقى من عيوب النكاح وده ما ينفعش يتجوز ولا يعرف يعمل اي حاجه خالص، ده ما ينفعش خالص اخد بالك ازاي. فسبحان الله، فما يخص البشر من صفات ما اقدرش اقيس عليها، ويجعل الحق سبحانه وتعالى مماثلا للبشر فيما اقيسه من قياس تمثيلي او قياس شمولي، وهو ربنا زي كذا في وصف كذا الى غير ذلك مما اراد. وقد يعبر عن ذلك بان يقال لابد من امر، هو يقصد الامر هنا عشان يرد من الشرع، يعني يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما انه لابد من امر يثبت له ما هو ثابت. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه. يعني إيه هو الأمر عليه في نفسه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى، أنتم فاهمين الأول الكلمتين دول ولا عيدهم تاني؟ لا عيدهم تاني، عيدهم تاني. بيقول وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لابد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله. ايه الامر اللي يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى؟ احنا طبعا بنقول هنا الايه؟ الشرع النقل، مش كده؟ كما انه لابد من امر يثبت له ما هو ثابت. يعني الشرع دور الشرع في امرين، في الاثبات وفي النفي. لاحظوا هنا لما تيجوا تعبر عن معتقد السلف الصالح نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله، على ان اللي انت بتقول نثبت ما اثبته المفروض تفهم منه وننفي ما نفاه. اي واحد سلفي هيقول لك نثبت ما اثبته الله لنفسه، يبقى تفهم على طول تلقائي ان هو بيقول ايه؟ ننفي ما نفاه. لان هم عندهم الجماعه المتكلمين والاشعريه والمعتزله والمخالفين للسلف الصالح ممكن يثبت بعض ما اثبته الله لنفسه ولا ينفي ما نفاه. وبتانيه هيتكلم في الوقت اللي جاي ده على ان انت لو اثبتت وصف عند الله تبارك وتعالى لازم تنفي ضده. يا ربنا لو اثبت نفسي وصفا ينفي الايه؟ المقابل. ولو نفى وصفا يثبت المقابل. مش احنا قلنا النفي عند السلف الصالح يتضمن كمال الضد كمال المقابل؟ يعني بقول لا تاخذه سنه ولا نوم. يبقى لي الحق في انني اثبت صفه الحياه من هذه الايه فقط. طب لما يقول الله لا اله الا هو الحي الايه؟ القيوم. يبقى لي الحق من قول الحي القيوم ان ننفي عنه السنه والنوم. فما بالك بقى لما يقول الاثنين الاثبات والنفي؟ اقول ولا يظلم ربك ايه؟ احدا. يبقى انا هنا اثبت له صفه العدل، مع ان صفه العدل ما وردتش نصا ولا اسم العدل ورد نصا. يعني ما وردتش في القران ولا في السنه وصف العدل او اسم العدل منسوبا الى رب العزه والجلال. اللي ورد ايه؟ اللي ورد نفي الظلم. بس انا بقول لك نفي الظلم اثبت في المقابل كمال الايه؟ العدل. اذا صفه العدل ثابته من خلال النفي. نفي الظلم عن الله اثبت كمال العدل، وهي صفه ثابته لله من خلال نفي الظلم عن الله. انما هل هي فيما اثبته الله لنفسه نصا؟ لا، ليس فيما اثبته لنفسه، ولكن فيما اثبته مما نفاه. واضحه النقطه دي ولا لا؟ صعبه؟ ها؟ عايز تكتب ايه؟ والله العقيده ديت عايز افهم. وقال لي قلت ممكن نعيدها مره ثانيه، بس اللي انت بتكتب اللي بيكتب ورايا يعني ينسخها من المسجل يباع. لكن انا عايز افهمها لك. انا بقول لك دلوقتي ان كل ما اثبته الله لنفسه يتضمن ايه؟ نفي ضده على طول، وكل ما نفاه الله عن نفسه يتضمن اثبات ضده. واحيانا ربنا يذكر الاثبات والنفي في ايه واحده، زي لا تاخذه سنه ولا نوم. قال قبلها الله لا اله الا هو الحي القيوم، فهو حي قيوم لا تأخذه ايه؟ سنة ولا نوم. او زي ما الامام الطحاوي قال حي لا يموت قيوم لا ينام، على ان ده ضده. عظيم. لكن عند الاخرين ربما ينفي عن الله صفة ولا يثبت المقابل، زي ما يقول لك ليس بجسم طب ايه يعني ليس بجسم؟ ها انا اخدت من كده ايه؟ ايه اللي انا استفدته من كده؟ ولا عرض ولا طويل ولا قصير، يبقى وسط ولا وسط، ابيض ولا ابيض، يبقى احمر ولا احمر، ولا اخضر ولا اصفر، ولا ازرق ولا ذي لون ولا ذي ابعاد ولا غير ذلك، ولا يتجزا. دي كله نفي محض، ما اثبتش المقابل. انما عندنا احنا لا، احنا بناخد بطريقه القران، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يبقى اثبتنا له ايه؟ ها صفه العلم. طب لما يقول وهو العليم الخبير، طالما اثبتنا العلم يبقى اثبتنا عدم خفاء الاشياء عليه، لان احنا عندنا كل صفه ثابته ناخد العكس، وكل ما نفاه الله عن نفسه ناخد منه برضه المقابل. ولذلك النفي عند السلف نفي يتضمن كمال الضد، كمال الضد، وده اظن شرحناه في المحاضره كامله. النفي عند السلف نفي يتضمن كمال المقابل او كمال الضد. فبيقول لك ابن تيميه لابد من امر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما انه لابد من امر يثبت له ما هو ثابت، وان كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الامر عليه في نفسه. يعني ايه هو الامر عليه في نفسه؟ يعني دي الحقيقه فعلا، ربنا سبحانه وتعالى اما يصف نفسه بانه له السمع يبقى له سمع، والسمع له كيفية، له كيفية، هي دي الحقيقة فعلا اللي عليها ربنا سبحانه وتعالى. واللي فصل في كده ايه؟ السمع هو اللي اخبرنا، اللي عرفنا بذلك رب العزة والجلال، قال الحقيقة التي انا عليها هي كذا وكذا وكذا من الصفات وكذا وكذا من الاسماء، وهناك اشياء اخرى ما عرفتكم بها لعدم اقتضاء الحكمة في تعريفكم بها. يعني مش شرط ان احنا نعرف كل اسماء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله ايه؟ 99 اسما، الا واحدة من احصاها دخل الجنة. فعرفنا ب 99 اسما مطلقا و 99 اسما مقيدا، موجودة في القرآن وموجودة في السنة. لكن في اشياء اخرى ما نعرفهاش في اسمائه الكلية، في الاسماء الغيبية، فيما يعلمه لخلائقه على حسب اقتضاء حكمته في كل مرحلة من مراحل الحياة. طيب، فيقال كل اسمه بينه، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو عليه الأمر في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ إن تيمية يقول لهم بقى لو أنتوا ما أخذتوش بالسمع ولم تلتزموا بكتاب الله ولا بسنة رسوله، أنتوا بقى هتثبتوا ربنا إزاي؟ وتنفع عن الله عز وجل إزاي؟ الحقيقة هتبقى عندك بالظبط نظامها إيه؟ ما هتعرفوش تميزوها، لأن يعني دلوقتي لو تقول لي أنا بنفع عن الله كل الصفات النقص، طب وهي كل صفات النقص؟ يقول لك صفات البشر وصفات الحوادث وصفات المخلوقين. طب ما صفات المخلوقين وصفات الحوادث ما تشهد، جزاك الله خير. صفات الحوادث وصفات المخلوقين بتتكلموا عنها ديت، في اشياء يمكن ان تثبت لله تبارك وتعالى منها، واحنا لما نثبت حاجه ثابته للمخلوق وربنا سبحانه وتعالى اثبتها لنفسه بنثبتها باي قياس؟ قياس الاولى، احسنت، ولا نثبتها بقياس التمثيل والشمول، لأنه يجوز في حق الله قياس الأولى ولا يجوز في حق قياس التمثيل والشمول. عظيم. فيقال كل ما نافى، نافى يعني عارض، كل ما نافى صفات الكمال الثابتة كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنها، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم لك الأرض. ياخد بالك ازاي؟ يعني أي صفة لله عز وجل من صفات الكمال ثبتت لله يبقى معنى كده إنه بينفي ضدها، وأي نفي نفى عن نفسه يبقى بيثبت إيه؟ العكس. تمام. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، ده على حسب اصطلاحات مين؟ الأشعرية والمتكلمين. هو طبعا ابن تيمية ما بيقولش كده، على فكرة الوقت هل ابن تيمية بيقول إن الموجود من أسماء الله؟ هل الموجود من أسماء الله؟ إيه رأيكم بقى؟ هذا الموجود لقيناه في كلام ابن تيمية. فيجي واحد يقول لك لا ده ابن تيمية ذكر أسماء زي المبدئ والمعيد والمعز والمذل وأشياء من هذا القبيل، يبقى ابن تيمية بيقول به شوف ازاي عشان ما تستعجلوش ان واحد ياخد نص من كلام ابن تيميه يقول لك اهو ابن تيميه يقول المبدي المعيد ويجوز الاشتقاق. كلامه هو صحيح، ده هو جاي من موجود على اساس لسان القوم مش اعتقاده هو. يعني النقطه دي عايزه واحد عنده خبره وملكه في كلام ابن تيميه يقدر يميز كلامه. لان لو انت جيت قلت الموجود ابن تيميه ذكره وذكروا اعلام كبار، الاعلام الكبار اما ذكروها بناء على ذكر الناس لها في مناقشتهم للمخالفين، او ذكروها في ابتداء حياتهم ثم تراجعوا عنها عندما علموا الحقيقه. هو ده الاحتمال الوحيد. انما تقول لها ابن تيميه بيقول ان موجود من اسماء الله عشان كده، ولا بتزعلي ما انه موجود واجب الوجود بنفسه. واجب الوجود يعني ايه عندهم؟ احنا عندنا بنقول عليه الغني، هو الغني يعني مش مفتقر الى غيره، وانه قديم. والقديم ما هوش اسم من اسماء الله، ابو تيميه ذكره. واجب القدم، واجب القدم يعني القديم اللي هو معنى عندنا احنا الاول الذي ليس قبله شيء، زي ما الرسول قال انت الاول الذي ليس قبله شيء. علم امتناع العدم والحدوث عنه، يعني طالما هو قديم عدم اصطلاحكم يبقى معنى كده العكس ايه؟ ان هو ليس بحادث، يمتنع عليه العدم والحدوث. هو موجود يبقى يمتنع عليه العدم. ما هو ربنا طالما اذا كان هو موجود يبقى فهمت من كده ايه؟ ها؟ ان ماهوش عدم. ما هو طالما موجود يبقى ماهوش عدم. ولو كان ماهوش عدم يبقى موجود، برضه نفس الكلام العكس. طب لو قلت هو قديم يبقى ماهوش حادث، ماهوش مخلوق يعني. لو قلت هو خالق يبقى ماهوش مخلوق. ولو قلت ماهوش مخلوق يبقى ايه؟ خالق. ما هو مفيش غير المخلوق غير الخالق. في حاجه ثانيه في انواع الخلق غير انواع الوجود، غير وجود الحق ووجود المخلوق. وجود الحق ووجود الخلق مفيش نوع ثالث يحمل صفتين. اللي بيقول كده بس الجماعه المشركون. المشركون قالوا ان في من اوليائهم او من الملائكه او ما شابه ذلك من يجمع بين خصائص الربوبيه وخصائص البشريه. فمن هنا عبدة الكواكب، ومن هنا عبدة الملائكة، ومن هنا عبدة الأولياء والأقطاب. ليه؟ لأنه يقول لك عايزين يدلهم صفة نص ربوبية ونص عبودية، فهم عباد لكن لهم خصائص الإيه؟ الربوبية من جهة التأثير في الكون. فلما تلاقي مثلا واحد يقول لك البدو قطب، البدو قطب إيه؟ ده هو بشر. يقول لك لا يا أخي، فيعظموه تعظيم يقارب تعظيم الحق سبحانه وتعالى، وأحيانا بيزيد، بس هو في الأصل بشر. إذا هذا أصبح عندهم جانب منه إله يعظمونه كتعظيم الله، وجانب منه بشر، زي ما قالوا في عيسى عليه السلام له جانب لاهوتي وجانب إيه؟ ناسوتي. لكن عند الموحدين لا، عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين الصادقين أتباع محمد بن عبد الله ما فيش غير خالق ومخلوق بس. فما كان في خالق هيبقى إيه؟ مخلوق. وأنت ما كنتش مخلوق وتريد أن تكون مخلوقا عبدا لله يبقى تريد أن تكون ربا. فليس بعد العبودية إلى الربوبية. فإن لم تكن عبدا لله ساجدا له يبقى تريد أن تكون ربا. هو كده. ولذلك اللي ما بيسجدش دليل على ادعائه الربوبية على طول. يقول لك لا أنا ما نسجد وخلاص. ليه؟ لأن العلو والكبرياء لرب العزة والجلال. ولذلك يا إخواني ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن الكبرياء لله بس. أما نحن فمن شأننا العبودية، وكلما ازددنا عبودية اعترفنا بواقعنا وبحالنا. وهو ده اللي أنت عليه، يعني مش إن حاجة أنت بتعملها مخالفة للواقع، لا، ده واقعك أنت عبد لله أم لغيره. فتخير من غير المعبود، فإن لم تعبد الله ستعبد غيره. فقضية الشرك وتقرير الشرك جاي من هنا. إن هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل جعلوا له شركاء يجمع بين خصائص الربوبية وخصائص العبودية. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى، على اعتبار أن هم نفسهم طاهر وأن هم أقرب إلى الله عز وجل في هذه المسألة إلى غير ذلك. حتى عبادة الفلاسفة الكواكب، لما عبدوا الكواكب في أيام إبراهيم عليه السلام عبدوا الشمس والقمر، قالوا دي اسمها عقول فعالة. فالكوكب الفلاني بيدبر الكوكب اللي تحته، والكوكب اللي تحته بيدبر الكوكب اللي تحته، وهكذا حتى يدبروا الارض. فمنهم من عبد الشمس ومن عبد القمر، زي عباده ملكه اليمن بالقيس لما الهدهد قال وجدت وقوم ما يسجدون للشمس من دون الله، على اعتبار ان عمهم متصورين ان الشمس فيها خصائص ربوبيه وخصائص ايه عبوديه، خصائص مخلوقه على ان فيها مستصفه المخلوقات لكن فيها برضه خصائص الالوهيه او العبوديه. فهنا نفس الكلام اللي عباد الخير والشر في مساله النار والجنه، في النار والخير، النور والنار، عباده النار على انهم ما يستغنوش عنها، كل ما يشوف حاجه فيها مهمه جدا للبشر وهي مهيمن عليه زي ما تصور الهنادكه والهندوس ان البقره امهم، لان من غير البقره الهند ما يعرفش يعيش، يقول لك هي امنا. وحتى الان لو عدت في الشارع في عربيه بنعرفها كلها تقف وما تندبحش، ده بقره، اخد بالك ازاي؟ كان بيسال رئيس الوزراء الهندي مش عارف اللاب ده ولا ازاي، يعني انتوا في القرن الواحد والعشرين والقرن العشرين وتقفوا البقره، هل احنا نستغنى عن البقره؟ ده هي اللي بتجيب الحليب وهي اللي بتعمل كذا وهي اللي بتعمل كذا وكل الخير كله من البقره دي، ده البقره دي الاساس، خد بالك ازاي؟ لو عدت في شارع وعربيه صدمتها الله اعلم هيعملوا في قتلوا الاله وصدموه. القصد من ذلك ان هم تصورهم ان هذا فيه جانب عظمه يشاركونه مع الحق سبحانه وتعالى. حتى الشيعة لما جعلوا الأئمة في منزلة أعلى جعلوا لهم خصائص في اطلاع على اللوح المحفوظ وفي تقدير الأمور وفي تسييرها في خلق الله عز وجل. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عمن سواه أو عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس موجودا بنفسي انما موجود بايه؟ بغيري، بل بنفسي وبذلك الاخر الذي اعطاه ما تحتاج اليه نفسه، فلا يوجد الا به. هذا معنى الكلام، اعيد العباره ثاني، واضحه ولا سهله ولا صعبه؟ واحد بيجي منه كده شو مش فاهمه. الجو حر شويه، لو حد يجيب لنا شويه ميه بكرمك يا اخوانا، خد يا خالد. بيقول الشيخ الاسلام ابن تيميه ان ربنا سبحانه وتعالى اذا علم انه موجود واجب الوجود بنفسه، دي مفهومه؟ يعني ايه واجب الوجود بنفسه؟ يعني مش محتاج لغيره في وجوده، احنا محتاجين لغيرنا، واحنا صغيرين لازم ابوك يصرف عليك ولازم المدرسه تعلمك ولازم الاستاذ يقول لك كذا ويوجهك ويعملك عشان تبقى انت، صح ولا لا؟ يبقى انت ما انتش يعني قائم بنفسك، محتاج الى ايه؟ الى غيرك. وايضا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قديم واجب القدم، قديم واجب القدم يعني هو الاول الذي ليس قبله شيء، بس هو بيتكلم بلسان مين؟ المتكلمين. علم العكس، ايه العكس؟ اذا كان ربنا غني بنفسه لا يفتقر الى غيره، يبقى علمنا من ذلك ان الله تبارك وتعالى لا يحتاج الى غيره ولا يفتقر الى غيره في قيامه. ما هو عكس الكلام بالظبط، هو واجب الوجود وموجود غني عن الاخرين، يبقى اذا هو ليس كالمخلوقات في احتياجها الى الاخرين، يبقى اثبات واحد هينفي الايه؟ في المقابل اهو. وعلم انه غني عما سواه، فالمفتقر الى سواه في بعض ما يحتاج اليه لنفسه، يعني انا محتاج حاجات لنفسي، يبقى ما انتش موجود بنفسك، انت محتاج لايه؟ لغيرك، صح يا اخوانا كده؟ بل هو قائم او موجود بنفسه وبذلك الاخر الذي اعطاه. واضحه دي ولا صعبه؟ يعني دلوقتي الشخص موجود بنفسه، اقول لك انا صحيح اهو موجود اهو، بس احتجت لايه؟ لغيري علشان يربيني وعشان يوقفني، يبقى انت ما انتش قائم بنفسك، انت مفتقر الى غيرك. فلو كنت قائما بنفسك يبقى مش هتحتاج غيرك، مظبوط كده؟ واذا كان الوصف ده ان ربنا سبحانه وتعالى هو الغني وكل ما سواه بالنسبه اليه فقير، لانه قائم باقامه الحق له وليس بنفسه. يعني كل المخلوقات قيامها وبقاؤها هل هو بنفسها ولا باقامه الحق لها؟ ها؟ باقامه الحق لها. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني دلوقتي اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قائم بنفسه يبقى مش محتاج لغيره. طب اذا كنا احنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى وما نقدرش نقوم بنفسنا يبقى لازم نحتاج لغيرنا. فابن تيمية بيقول ان اثبات الوصف لله لازم ينفي ضده، واثبات الضد لازم ينفي عن الله عز وجل. فاهمين النقطه دي يا اخوانا؟ اقروا كده العباره تاني. فالمفتقر لما سواه في بعض ما يحتاج اليه نفسي ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الاخر الذي اعطاه ما تحتاج اليه نفسه، فلا يوجد الا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه. يعني عايز يقول لك اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الغني، احنا عندنا في غناه في سمعه ما بيحتاجش الآلة ولا المكبر صوت، خد بالك ازاي؟ يعني هو يسمع السر واخفى من فوق عرشه، زي ما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم. سمع ربنا سبحانه وتعالى سمع متصف بالغنى من جهة السماع، اذا ليس كغيره في السمع، لان احنا سمعنا عشان اجيب على بعد 10 كيلو محتاج سماعة او تليفون او ما شابه ذلك، عشان اشوف منظر عن طريق قارة ثانية يبقى لازم الاقمار الصناعية تنقلي، فانا محتاج الاقمار الصناعية. انما ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه يرى ما في امريكا زي ما بيرى ما في افريقيا، اللي في مصر اللي في القاهرة زي اللي في الصعيد، الاثنين عنده سواء، ذلك عالم الغيب وايه والشهادة. يبقى هو غني عمن سواه بسمعه، خلي بالك. اذا كل سمع سواه لازم يكون مفتقر الله عز وجل تلقائيا، فاذا انا اثبتت له صفه السمع يبقى بنفي عنه تلقائيا كل صفات الحواس. يبقى مالوش لازمه بقى كلامكم ان احنا بنثبت لله الصفات بناء على نفي التشبيه عن الله عز وجل. فهمتوا عايزين ايه يا ابن تيميه؟ المعلومه دي مهمه جدا جدا. تاني، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو السميع فسمعه عن غنى بالنفس وقيام بالنفس لا يحتاج الى آلة او ما شابه ذلك. يعني احنا مثلا على سبيل المثال في ابصارنا، الواحد عشان يشوف كويس زي الدكتور محمود كده يلبس النظارة بتاع القراية اللي ما جابهاش، خلاص. طب انا عايز اشوف على بعد كام؟ 5 كيلو، يبقى محتاج لي ايه؟ ها؟ نظارة معظمة، منظار، تلسكوب. عايز اشوف النجوم وحركات النجوم، عايز تلسكوب فضاء. طب عايز اشوف حدث بيسجل او اجتماع او مؤتمر موجود في اوروبا ولا في امريكا، ها؟ احتاج نقل الاقمار الايه؟ الاصطناعي، مش كده برضه؟ لكن ما هقدرش اشوف الحدث الا بآله. اذا سمعي سمع كامل غني بنفسه ولا يفتقر الى شيء اخر؟ يفتقر الى شيء اخر. طب اذا كان العكس بالنسبه لله، ان سمعه سمع كامل يسمع فيه السر واخفى ولا يحتاج الى غيره في سمعه او بصره، يبقى اثبات السمع والبصر لله معناه نفي كل النقائص عن الله عز وجل تلقائيا. دي طريقه القران. طالما انت اثبتت السمع لله يبقى نفيت تلقائي كل سمع البشر. احنا بنسمع باذن، والاذن بتاعتنا معروفه بتجيب لنا تردد معين. ربنا بيسمع ازاي؟ معرفش، بس سمعه فيه الكمال بالغنى. يبقى اثبات الصفات لله معناه نفي النقائص عن الله عز وجل، نفي كل صفات البشر عن الله. اللي هم بيسعوا يقول لك ما تفهمش ان استواء الله زي استواء كذا، وان نزول الله زي نزول كذا، وسمع الله ورضاه ومحبته وغضبه زي بيت البشر. لا، شفت بقى ازاي؟ يبقى اذا ابن تيميه اثبت لهم مجرد اثبات كل صفات الله معناه ان انتوا بتنفوا النقائص عن الله، لكن اللي بيحصل منكم عكس كده خالص. واضحه النقطه دي؟ ودي من ضمن المعلومات الجميله جدا جدا اللي بين السطور. فهمتوها ولا عيدها ثالث؟ ما عادش فيه بقى مجال. الحمد لله. ان شاء الله المحاضره اللي جايه هناخد الغياب اللي مسجلين اسمائهم مع الاخ ادهم في شرح رساله التدمريه، هناخد غيابهم. اللي حاضر هيتابع معنا ان شاء الله عز وجل محاضره الاثنين زي كده، اذا تابع يبقى خير ان شاء الله. اللي عايز يكمل الرساله المريض ومش هيصبر فيها للرجاله، خليني اقول لكم كده بصراحه يعني. الاثنين اقول اهو ها اي مقولة يعني التعرفين صحيح الكلام، وهتلاقي العلم لذة وحلاوة صدقوني، فاصبروا. فالمفتقر الى ما سواه في بعض ما يحتاج اليه لنفسه، ليس هو موجودا بنفسه بل موجود بغيره، مش هو جاي كده قائم بنفسه وباوصافه، لا محتاج مفتقر لغيره، بل بنفسه موجود بنفسه يعني، وبذلك الاخر الذي اعطاه ما تحتاج اليه نفسه، فلا يوجد الا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نفاه غناه فهو منزه عنه. انتوا عارفين يعني ايه؟ فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، يعني كل ما نافى غنى الحق سبحانه وتعالى فهو منزه عنه. بمعنى لما نقول ان غنى الحق سبحانه وتعالى غنى مطلق، اثبت له اسم الغني ودل على وصف الغنى المطلق. فلما اقول لك واحد عنده مليون، في اللي اغنى منه؟ في اللي اغنى منه، في عنده 100 مليون، وفي عنده مليار، وفي 1000 مليار، وفي اموال ملهاش اول ولا اخر. اخبرك ازاي؟ بالنسبه طول ما هي في الدنيا هيبقى لها اول واخر، لكن على الاطلاق مفيش. يبقى اذا لو انا اثبتت غنى الله على الاطلاق هقول مش زي غنى البشر مهما بلغ فين؟ في غناه، خلي بالك، مهما بلغ في غناه. يبقى انا هنا في هذا الموضع اثبتت غنى الحق ووحدت الله في غناه، وما نفيت وصف الغنى عن البشر، بس اثبتت وصف غنى يليق به، فشتان بين غناهم وبين غناه، غناه مطلق. طالما اثبتت المطلق يبقى انا حنفى عن الله عز وجل كل غنى مقيد، كل غنى يليق بالبشر. كذا الحال بالنسبه للصفات، سمعنا سمع يليق بنا، استواؤنا استواء يليق بنا، افعالنا افعال تليق بنا، لكن افعال الحق افعال تليق به، واسماء مطلقه في الدلاله على الحسن تليق به سبحانه وتعالى. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ لعل المساله كده تكون اتضحت الى حد ما. انا نفسي والله حاسس كده ابن تيميه زي ما تقول رسم خطه في الكتاب. الخطه دي عباره عن ايه؟ نمسكهم من هنا لغايه ما ييأس من هنا نجيبه الناحيه الثانيه، لغايه ما اقفل عليه كل ابواب الشبهات اللي في دماغه، زي ما تقول خلاص كل الشبهات اللي قذفها ابليس في اذهان هؤلاء المتكلمين، ان تيميه هيقفل الباب عليهم كلهم وهيصلح دماغهم، ويقول لهم ما فيش بعد كده بقى غير انك انت ترجع كده زي ما الرازي. وعلى فكره يعني فقه الدين الرازي الحجج دي السلف كلموه فيها، هو نفسه بدأ يدور ويلف ويشوف الحجج اللي بيجيبها يلاقيها حجج واهية فيرجع إلى غيرها، إلى أن قال في آخر حياته إنني جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية وفي النهاية ما لقيتش الكلام ده يشفي شيئا، لم أجد إلا طريقة القرآن، فآمن بطريقة السلف الصالح وتمسك بها إلى أن مات. فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي. فكل ما نافى يعني ايه؟ كل ما نافى ما عارضه او ضاده او ناقضه، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. يعني العجز، يقول لك لا احنا صفاتنا احنا البشر عجز، قد يكون قوي بس مش على الاطلاق، قوته فيها عجز، دبوس واحد كده يجي في رجله وموقف بالقوه بتاعته دي كلها، بالك ازاي؟ فيقول ده منزه عن العجز، لان ربنا سبحانه وتعالى قدير ومنزه عن الضعف لانه قوي، هو سبحانه وتعالى حي قيوم، فكل ما نافى حياته نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجمله امتى يقول لك في النهايه يعني، فالسمع قد اثبت له من الاسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، يعني كل اللي موجود من الاسماء والصفات. شايفين يا اخوانا نهايه الكلام كده وابن تيميه بيتكلم عنه، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفي تلقائيا، طالما انت اثبتت الصفات لله يبقى بتنفي النقص عنه تلقائيا، كما ينفي عنه المثل والكفر، فان اثبات الشيء نفي لايه؟ لضده. دي طريقة السلف، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. ولما يستلزم ضده، يعني إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم هذا الضد، يعني إيه نفي لضده ولما يستلزم هذا الضد؟ يعني كل ربنا سبحانه وتعالى غني وهو الخالق ليس بمخلوق، يبقى برضه ربنا سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. ليه؟ لأن المخلوق يلد وإيه ويولد، ومن لوازم وجود المخلوق الولادة على الدوام، فهو ليس بمخلوق ولا يشبه المخلوق ولا لوازم المخلوق. يعني من لوازم المخلوق إن جاي من أب، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يشبه البشر ولا طريقة البشر في التولد. ليه؟ لأن لوازم. فربنا سبحانه وتعالى طالما أثبت لنفسه الغنى والكمال وأنه أحد الصمد، يبقى لم يلد ولم يولد لأنه ليس ببشر، ولا يجري عليه ما يجري على البشر، ولا يقاس بما يقاس به البشر. فالله عز وجل ليس كمثله شيء. طيب، بعد اذنك اخي ادم افتح، ما تخافش، حطها في كوبايه. فكل ما ضاد ذلك بالسمع ينفي كما ينفي عنه المثل والكفر. فإن إثبات الشيء نفي لربه ولما يستلزم ربه، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ربه. فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. لذلك كده واضح الكلام يا شباب؟ ها؟ واضح ولا صعب؟ طيب، فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة. لا، العقل يعرف ايه؟ ابن تيمية يقول لك ان العقلاء يعرفون هذه القضية، مش محتاجة الى كلام كتير، ان ربنا طالما هو الغني يبقى ما سواه فقير. إذا كان كل ما سوى الله غناه ليس عن نفسه ولا عن طبيعته، وإنما بسبب إغناء الحق له، يبقى غناه غناه، إنما هو غنى ليس عن كمال، غنى المقيد اللي هو غنى المخلوق يعني. يبقى نفهم من كده إن غنى الخالق عن كمال. ربنا سبحانه وتعالى هو الحي الدائم أزان وأبدا، يبقى كل ما سوى الله يموت. فإذا كان كل ما سوى الله يموت، يبقى معلوم إن ربنا سبحانه وتعالى هو الايه؟ هو الحي، مش كده برضه؟ يبقى إذا هو عايز يقول لك إن العقلاء يعرفوا كده كويس. قال له كل من عليها فاء. أنت بتشوف الناس هم شايلين الجنازة وقاعدين ماشيين، الله يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله. خد بالك إزاي؟ قاعدين يقولوا كلام ماشيين ورا الجنازة من الناس العوام، بيرددوا كلمات وبيقولوا إيه؟ بس هم بفطرتهم عارفين إن طالما الإنسان مات فلا يبقى الا الحي الذي ايه؟ لا يموت. مش كده؟ كل شيء هالك الا وجهه. فاحنا بنقول ان اثبات الصفات لله يلزم منه في المقابل نفي الضد على طول، ونفي النقص عن الله. يبقى دي افضل طريقه لتنزيه الحق سبحانه وتعالى، ان تثبت ما اثبته الله لنفسه وتنفي ما نفاه عن نفسه. فإن ما نفاه عن نفسه أثبت في المقابل شيئا آخر وهو الكمال، وإن ما أثبته لنفسه نفى عنه كل أنواع النقص. دي طريقة القرآن. إنما هتقول لي لا، أنا هثبت لله الصفة كده وأنفي علينا الصفة دي، أنفي أثبت لله سبع صفات وأنفي بقية الصفات وأعطلها تحت مسمى أنني بنزه ربنا سبحانه وتعالى، ده مش تنزيه، ولا يمكن للعقل إن هو يسد هذا المجال. كل الحجج التي اتيت بها منقوضه بالعقل برضه. يبقى مفيش امامي غير انني اثبت عن طريق ما اثبته السمع او ما اثبته الله لنفسه. ثم هؤلاء المثبتون، انا معلش الصفحه تقلب، وبالجمله فالسمع قد اثبت له من الاسماء حسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه. صح كده يا اخوانا؟ احنا قرينا الحكايه دي. فطرق العلم، الفقرة دي خلصت. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة. طرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة ليه؟ ها؟ لان احنا دلوقتي عندنا كم اسم؟ 99 مطلق و99 مقيد، يبقى ب 99 وصف مطلق و99 وصف ايه؟ مقيد، وكل وصف اثبته الله لنفسه نفى المقابل على طول. حتى الاوصاف المقيده او الاسماء المقيده زي الماكر مثلا، الماكر لازم يكون اسم مقيد، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه؟ الماكرين. فالمكر قد يكون كمال وقد يكون ايه؟ نقص، فلا ينسب الى الله الا في موضع الكمال، مش كده برضه؟ اللي هو ما يكون القصد منه الابتلاء او المعاقبه والجزاء. فلما يثبت لنفسه المكر عن كمال يبقى بينفع عن نفسه المكر عن نقص. المكر عن نقص اللي بيبقى القصد منه الايذاء. ويمكرون بسوء نبينا صلى الله عليه وسلم. ويمكر الله بمكره. فاثبت الله لنفسه مكر الكمال. يبقى في المقابل نفع عن نفسه مكر النقص بتاع الكافرين. مع ان اسم الماكر مقيد مش مطلق، خلي بالك. يبقى احنا عندنا دلوقتي لما نثبت 99 اسم ب 99 وصف، و 99 اسم مقيد كمان ب 99 وصف مقيد كمان، وفي صفات لم ترد بها الاسماء او لم تتضمنها الاسماء زي الاستواء والكلام والنزول والمجيء، اخد بالك ازاي، وغير ذلك كثير. هذه ايضا اوصاف لو ثبتت لله فانها نفت ما يقابلها، زي مثلا ان الله لا يحب الايه؟ الظالمين. يبقى معنى كده انه يحب الايه؟ ها؟ المؤمنين. ما هو اذا نفى الحب عن الفاسقين والظالمين والمجرمين يبقى اثبت الحب لمين؟ للصالحين والمؤمنين والموحدين. ما هو اثبات واحد معناه على طول نفي ضد. فهنا بقول لك طرق تنزيه الله العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعه. ده في القران كتير قوي، مش محصوره في انني بنفي التشبيه عن الله. كلمه بنفي التشبيه عن الله عز وجل عن طريق العقل اللي انتم بتتبعوها، هذه ليس فيها تنزيل الله، انما التنزيه في ان تنفي ما نفاه الله عن نفسه وتثبت ما اثبته الله لنفسه. شايفين عباره ابن تيميه؟ هذا معنى كلمه طرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسع. لا يحتاج فيها الى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتكفير. واضح الكلام دلوقتي يا اخوانا ولا صعب؟ ها؟ كده واضح؟ اظنها واضحه جدا. اعيدها تاني. او واحد يقراها شويه ريحنا. ها؟ يلا، واحد يقرا من اللي معاه كتاب. يقرا اقرا. ما ينزه الرب عنه. ما يجراش حاجة عن عندي النسخة الثانية. ما ينزه الرب عنه متسعة. لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير. اللي هو يقصد بذلك مين؟ كل اللي خالفوا السلف الصالح من المتكلمين ومن شاكلهم سموهم اهل قصور وايه؟ وتقصير. يا سلام على المصطلح ده. اهل قصور اي في نظرهم وفي عقلهم وفي كلامهم وفي فكرهم، واهل تقصير لانهم ما اخذوا بالحق اللي عليه الدليل فهو مقصر. شفتوا بقى يا اخوانا؟ فمن خالف ادلة السمع فليس عنده نظر. وما يعني وحد الله عز وجل كما ينبغي. افهموا المثل دي كويس جدا جدا. قصور في النظر في البصر وفي الفهم وفي المنطق الكلام اللي هم بيقولوا بيمدحوا انفسهم بانهم ايه؟ اهل كلام وبلاغه واهل اعلى اعلم واحكم من السلف الصالح. واهل تقصير لانهم ما اخذوا بالحق الواجب اللي هو الدليل الشرعي والسمع، قصروا في حق شرع الله عز وجل وفي كتابه وفي سنه رسوله. الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى ان كل من اثبت شيئا احتج عليه من نفاه بانه يستلزم التشبيه. يعني هم نفسهم قعدوا ياكلوا في بعض ويضربوا في بعض كل واحد يقول كلام غيره ينفيه، والمعتزله ترد على الاشعريه والاشعريه يردوا على المعتزله، والاشعريه نفسهم يردوا على بعض، الماتريديه ترد على الاشعريه والاشعريه ترد على الماتريديه، كل طائفه ما سابتش الثانيه. بل لما تقرا كتاب مقالات الاسلاميين وتشوف فرق المعتزله الوحيده تجد ان هم من الخيابة العقلية اللي بيسموها فلسفة عقلية، ان مفيش قول اتفقوا عليه ابدا. اذا كان ده العقول اللي هم بيدعوا ان هم وصلوا الى اعلى درجة، لك المعتزل اهل العقل والكمال، عقلي وكمال ايه؟ وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الامور حتى نفوا النفي. القرامطة المقصود بهم الشيعة، طائفة من طائف الشيعة اللي هم بيقولوا الشرع له ظاهر وله ايه باطل، وما فيش آية ولا فيه دليل ولا فيه حديث الا وصرفوها الى الباطل وتركوا الايه الظاهر. هو طبعا ابن تيمية عايز يجعل طائفة الاشعرية، لان هو زي ما تقول كان حرب شديدة جدا بينه وبينهم، هو ربنا سبحانه وتعالى اداله الملكة ومن عليه بها وعنده الحجة والقوة بحيث ان الناس اقتنعوا بكلامه، وكان عنده من الجدال ما يستطيع ان يوقف هؤلاء باي سبيل، فكانوا يضايقونه. اتفضل اللي هيصل الاذان من العشاء الدنيا. ها؟ الاذان من العشاء. يقول شيخ الإسلام تيمية: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود. احنا اتكلمنا قبل كده عن هذه الجزئية في مسألة الرد على المالك، قال لا أشبهه بالموجودات، أشبهه بالمعدومات، واحد يقول لك لا لا أشبه، لا أقول لا موجود ولا غير موجود، اللي هو الجمع بين النقيضين. قالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم. ف فلزمهم نفي النقيضين وهو اظهر لاشياء امتناعا. هو عايز يقول يعني انتوا وصلتوا حتى الدرجه في الضلال اشد من درجه مين؟ القرامطه. ثم ان هؤلاء يلزمهم من تشبيه المعدومات والممتنعات والجمادات اعظم مما فروا منه من التشبيه بالاحياء الكاملين، فطرق تنزيه وتقديس عما هو منزه عنه متسعه لا تحتاج الى ايه؟ الى هذا. يعني الكلام بتاعكم ده كله ملوش لازمه، المفروض ان احنا نرجع الى طريقه الايه؟ القران. طبعا واحد يقول لك طب ما احنا نرجع له وخلاص يا شيخ من الاول، ايه اللي يخلي ابن تيميه دوخنا الدوخه دي؟ يدوخنا الدوخه دي عشان تعرف عمق هؤلاء ولا تغتر بطرقهم مع انتشارها ومع كثرتها في العالم الاسلامي. لان للاسف ان المذهب الاشعري لابد ان عاجلا او اجلا هذا المذهب في العقيده مذهب المتكلمين لابد ان يغير في واقع الامه الاسلاميه، ولن تنصلح الا بتغييره. انا بقول صدق، لان الامه وصلت الى ما وصلت اليه بسبب انتشار الطرق المخالفة للحق وكلمة الحق، وربنا سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه؟ ما بأنفسهم. ولن يتغير ما بالمجتمع من ضنق ومن شقاء حتى يوحدوا الله في عقيدتهم، وخصوصا في قضايا توحيد الحق في معرفته، لان دي من اعظم القضايا. هو ربنا سبحانه وتعالى ما احنا عارفين وهم عارفين ان الله قادم على كل شيء، وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا، وان شاء غير ما في الكون في لحظه، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لكن لن تتحقق الحكمه الا اذا ادركنا التوحيد وفهمنا كيف نوحد الله عز وجل، ووحدنا الله وصدقنا بخبره في اسمائه وصفاته، وامنا بربوبيته واطعناه في عبوديته وشرعه، وتركنا هذا الشرك الذي نحن عليه في اكثر الامة الاسلامية. امة محمد صلى الله عليه وسلم قول اكثر من 60 أو 70% صوفية واشعرية يقومون على الموالد والبدع والاعياد، والواقع ده استمر في الامة على ده الاصل. يعني تخيل لما يكون بلد كاملة باسرها في المغرب العربي الاصل عندها كلام الصوفية وكلام الدراويش والمدد وشلاه وان دول الاصل، واي واحد يتكلم بكلمة الحق او يكتب كلمة حق في التوحيد والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، سواء في باب الأسماء والصفات أو باب العبودية ونفي الشرك عن الله، الكتب دي ممنوعة، ممكن الشخص نفسه يحارب وممنوع حتى يعتلي منبر، وتبقى هذه الأمة هكذا. متى سينكر الحق سبحانه وتعالى؟ ستبقى على حالها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله قادر على أن يغير، لكن علق ذلك بحكمته على فهمنا لتوحيده وتعظيمنا لله عز وجل ودعائنا لله عز وجل حين ضعفنا فينصرنا. لكن الناس بتدعي تقول يا رب يا رب، لكن فين الإجابة؟ ما هو اللي قاعد يقول دلوقتي جايب لي المذهب الأشعري يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فتنفي ما نفاه ما أثبته لنفسه وتثبت لله ما نفاه عن نفسه، عكس ما أراده رب العزة وجل تماما في توحيده. لأن هو احنا القصد من العبادة ايه؟ ايه الفائدة من توحيد العبادة؟ توحيد العبادة لله أن تذكر الله بأسمائه وصفاته فتدعوه وتتعرف عليه فينصرك إذا دعوته. افهم النقطة دي كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إيه؟ اسمه. فلما يكون التوحيد علامة بارزة وسمت فيه تفهم معاني التوحيد وتلاقي الأخ وهو بيتكلم في توحيد الله عز وجل فاهم يعني إيه؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فاهم يعني إيه معتقد السلف؟ النور اللي في قلبي يميز بين ما يليق بالله وما لا يليق بالله مما ورد في ادله الشرع والسمع وتمسك بها. انما لما تيجي تشوف الحق واضح ويبقى قدامك الدليل والاسماء والصفات تبقى واضحه. في باب الاسماء الحسنى احنا لما طلع بحث الاسماء اغلب الدعاء واغلب الناس اللي احنا كنا نظن بهم انهم سينصرون كلمه الحق عارضوه. واصبح الابتلاء فشل ذريع فعلا، لان كنا نتوقع من هؤلاء ان ينصروا كلمه الحق. حتى على الاقل يدعو الناس في كل مكان الى نبذ الاسماء التي لا دليل عليها وتسميه الله بما سمى به نفسه، ده اقل ما يمكن ان يفعلوه. فالذين دافعوا عن السنه وقالوا احنا كل يؤخذ من كلامه ورد، فاول ابتلاء فشلوا فيه. فما بالك بقى بباب الصفات والأمة الإسلامية قائمة عليه. من أقولك لن تنتصر الأمة إلا إذا أخذنا بطريقة القرآن في تعريف الناس برب العزة والجلال. ما هي ربنا سبحانه وتعالى ما هو قادر إن الدنيا تتغير في يوم ولحظة، لكن حكمة الله اضطرت أن ينظر إلى أفعال الناس عشان يتوقع أو يوقع الجزاء على قدر الابتلاء وعلى قدر تمسك الناس بالشريعة والحنيفية السمحة. هذا ما نود أن ننبه عليه، وما أراده أيضا شيخ ابن تيمية أن يتكلم في هذا الكلام. وقلنا بتقول يعني إحنا شيخ ابن تيمية تعبنا بجد الوقت، إحنا قاعدين وطلبة العلم ما هماش قادرين يكملوا لصعوبتي، لكن الحمد لله البركة بالحاضرين. يعني شايف يجي حوالي 40 أو 50 أخ بيتابعهم، ده في حد ذاته نصر كبير في أن نبقى حتى لأن المحاضرة كام يا شيخ خالد النهاردة؟ النهاردة 43 ولا كام؟ 43 كويس، 43 محاضرة، وإن شاء الله هنخلصها قريب أهوت. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، مش كده برضه؟ اللي هو القاعدة الألم تيمية، لو نفينا عن الله وصف يبقى لازم نثبت المقابل، ولا يظلم ربك أحدا يتضمن كمال الإيه؟ العدل. إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، زي ما قالوا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فاكرين الكلام ده؟ قبيلة حقيرة لا يظلمون الناس حبة خردل. ليه؟ لأنه مش عندهم عدل، لأنه ما يقدروش يعملوا كده أصلا. فنفى عنهم العدل ونفى عنهم الغدر، ولم يثبت لهم الوفاء ولم يثبت لهم الإيه؟ العدل. نفى عنهم الظلم، يعني هم لا يفعلون الظلم. نعم. فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق. يعني لما تيجي تقول لي كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزع عنه الرب تبارك وتعالى، يعني نقص لهنا إن شاء الله، لأن صراحة كفاية المعلومات اللي بتاع النهاردة يعني مفهومة يا اخوانا وسهلة يا شباب. احنا قلنا المحاضرة الجاية هناخد الغياب، واللي اسمه هيتسجل عندي ويحضر ان شاء الله عز وجل هيكون ممن سيدخل اختبار رسالة تدمرية. يعني اللي حضروا معنا رسالة تدمرية ان شاء الله عز وجل هنعمل لهم اختبار وندوهم اجازة فيه بإذن الله تعالى، والامور يعني اصبحت سهلة مش صعبة في قضية توحيد الصفات. كم صفحة باقية كنا لينتهي توحيد الصفات لغاية الأصل الثاني؟ وأما الأصل الثاني هو التوحيد في العبادات. كم؟ 12 صفحة على توحيد العبادة ولا الرسالة كلها؟ طب كويس، يعني إن شاء الله خير إن على أبن رمضان نخلص 12 صفحة دول. أخي بقول شاهدت البارحة على قناة إقرأ الفضائية قدرا من برنامج فقه السيرة، وفيه قال الشيخ إن ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، واستدل على ذلك بما قالته بنت الحارث أنها رأت خبيبا يمسك بقطف من العنب في الشتاء ولم يكن في المدينة تمر، وقال إن الحديث رواه البخاري. أرجو الإفادة. الكلام مش على إن كل معجزة النبي تبقى ممكن تكون كرامة الولي، لا، خوارق العادات اللي هي لا تخضع للأسباب المعروف، وهي علة بلا معلول ومعلول بلا علة، أو سبب بغير نتيجة أو نتيجة بغير سبب، فيما العادة اللي هي النتائج بتبقى على أسبابها والمعلول على عللها، معلول بيأتي بعلته. فنقول مثلا إن العنب بيجي بناء عن زرع، فالعنب يعتبر معلول والزرع علة، فكن العنب يأتي من غير علة ده خوارق العادة. خوارق العادات اللي هي علل بلا معلولات أو معلولات بعلل بغير علم أقصد، هذه إن كانت على يد نبي فهي معجزة، وإن كانت على يد ولي رجل مؤمن تقي يخاف الله عز وجل ويلتزم بأحكام الشريعة ويصدق خبر الله وينفذ أمره فهي كرامة أيا كان نوعها. يعني نوعها ده مش مطلوب، يعني مش شرط ان الواحد يقول لك ايه في مسألة ان ابراهيم ألقي في النار والله عز وجل جعلها بردا وسلام، بعض الصحابة حدث له ذلك وجعل الله بردا وسلام، موسى عبر البحر بعض الصحابة عبروا البحر ومشوا على الماء، بعض الصحابة كل عنب فين وليس هناك اي مجال اكلوها في الشتاء، ومعروف العنب بيطلع في جزيرة عربية في الصيف مش في الشتاء. يعني هذه الخوارق طالما حدثت على يد مؤمن صالح سواء كان صحابي او تابع او حتى في وقتنا هذا، نحن لا ننكر خوارق العادات، بس الشرط انها ما يجيش واحد مثلا درويش قاعد عند القبر كل ليل وطول النهار وقاعد يقول المدد وشلاه وقاعد يطب القبر ويقول لك سيدي فلان الفلاني كان يحط ايده في النار وما تتلسعش، اخد بالك ازاي؟ وسيدي فلان الفلاني بيدخل الابره من او المسله من فمه من صدغه الايمن يطلعها من صدغه الايسر، اخد بالك ازاي؟ وسيدي فلان الفلاني كان بيعمل كذا ويدخل النار وما تعذبش، ده الكلام ده كله يعني من الدجل والبدع وخوارق العادات اللي بتدخل فيها الاحوال الشيطانيه. هل تعتبر جملة الدليل لا ينعكس قاعدة من قواعد ابن تيمية؟ لا، نقدر نقول كده، الدليل النقلي بالخبر عن الله عز وجل لا ينعكس، هو كده. إنما جملة الدليل لا ينعكس، لا، حكاية الدليل لا ينعكس ديت الدليل العقلي قد ينعكس، لكن الدليل النقلي في الخبر عن الله عز وجل في أسماء وصفات دي اللي ما تنعكسش، لو أثبتت الصفة بتبين ضد على طول. نعم، جزاكم الله خيرا. هناك سؤال، ماذا عن قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل؟ هل هنا إثبات العدل صفر؟ هل هنا إثبات للعدل صفة العدل الله عز وجل؟ إن الله يأمر، الفعل اللي ورد هنا صفة الفعل اللي وردت يأمر، فالوصف اللي ورد وصف الأمر، فالأمر وصف فعله، ولو جاز الاشتقاق هنقول من أسمائه الآمر، بس هذا لا يجوز لغة نقول الآمر، إنما شرعا وتكليفا لا يصح. أما العدل فده مش دليل على وصف الله بالعدل، هو يأمر بالعدل أفهم من معنى إن ربنا سبحانه وتعالى عدل من معناه، لكن ده مش نص صريح في إثبات صفة العدل الله عز وجل أو اسم العدل، إنما النص الصريح في إثبات صفة العدل اللي هو من خلال نفي الظلم ولا يظلم ربك إيه أحدا، اللي هي من خلال النفي تثبت المقابل زي ما احنا قلنا. ايوه، في ايه؟ اذا كان العدل في حق المخلوق كمالي بقى في حق الخالق من باب اولى، لان الله اثبت العدل لنفسه من خلال نفي الظلم. طيب، كيف اصل الى درجة الاحسان في العبادة بحيث اعبد الله كأني اراه دون الوقوع في التشبيه والتمثيل؟ هو طبعا عايز يعني درجة الاحسان، درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى من خلال المراقبة الخوف وليس من خلال تخيل صورة. يعني واحد يقول هو متخيل أن تعبد الله كأنك ترى، أن يتخيل ذات الله عز وجل في ذهنه، وإيه وهو بيصلي يتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يعني في شخص كده زي الإنسان قاعد ويبص عليه، هو بعض الناس تتخيل أن دي درجة الإحسان. لا، أنت فاهم غلط. أن تؤمن بأن الله فوق عرشه وكيفيته لا تتصورها لأنك ما رأيته وما رأيت له مثيلا، ولكن المقصود اللي هو خوف المراقبة اللي بيدفعك إلى الخشية وأن تتقي الله وأن تخاف عذابه وأن تعلم أنك ستلقاه. لكن تصور صورة في الذهن، هذه الصورة يأتي بها الشيطان ويمثلها، وإحنا قلنا الممثل يعبد إيه؟ صنما. اللي بيمثل صورة ربنا سبحانه وتعالى ويتخيل من الصفات اللي هي كده، دي مش مراقبة، دي لا، وإنما هي فتنة. ولذلك يقول أول ما تيجي في ذهنك صورة لله عز وجل وتقول وشكل يكيف الشيطان، قول أعوذ بالله من الشيطان العظيم، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعذ بالله من الشيطان. ولكن المقصود هنا هو المراقبة لرب العزة والجلال، المراقبة الداعية إلى أن تتقي الله فتخافه فتلتزم بالأمر وتصدق الخبر، هذا المقصود. ان بيجي بعد الاسلام هو اداء الاحكام التشريعيه، وبعد الإيمان وهو تصديق الأخبار اللي وردت في الكتاب والسنة عن الملائكة وعن عن الله وعن ملائكة وكتب ورسل اليوم الآخر وقدر خير وشر. عندما سألني الطفل قرأ خواتم الحشر فقال أليس الكبر أو الكبر شيء قبيح يجب ألا نفعله؟ فكيف يكون الله عز وجل اسم المتكبر؟ فكيف أرد عليه بإجابة توافق سنه؟ وأيضا ما معنى كان في قولي وكان الله عليما حكيما؟ الكبر غير الكبرياء. الكبر معناه التعالي، معناه الايه؟ التعالي. فواحد يقول لك طب ده عيل صغير فهمه ازاي؟ يقول له المتكبر، المتكبر جايه من صفه الكبرياء لله تبارك وتعالى. هو مثلا الانسان عنده كبرياء، عنده كبرياء، بس كبرياء الانسان غير الكبر. الكبر معناه التعالي في غير موضعه. يعني انا عندي تعالي، اتعالي، بس تعالي على ايه؟ اتعالى بعزه الاسلام، يعني عزه الاسلام نفسها تعالي. فعبوديتي لله تبارك وتعالى تعطيني معنى التعالي الذي اراده رب العزه لرجال المسلمين، اللي هي العزه، بيسموها صفه الايه؟ العزه. فانت لما تقول مثلا الكبرياء عزه لرب العزه والجلال وعزه للانسان، بس هي لله من باب ايه؟ اولى، والله عز وجل ليس كمثل شيء فيها. لكن هنا هو بالنسبة للكبر، الكبر ده هو بيكون مثل تضرب له مثل بسيط، واحد موظف غلبان، ابوك بيشتغل مثلا فين؟ في مصنع، راجل غلبان، وصاحب المصنع عشان عنده عربية وعنده فلوس وعنده كذا وكذا وكذا، يعامل ابوك باحتقار ويبص على ان هو كذا وكذا، تضرب له امثلة بسيطة جدا لغاية ما الواد يفهم ان الكبر ما هو لا يصح. لكن لو واحد مثلا قال لك، قال لوالدك الراجل الغلبان ده هو اعمل كذا وكذا وكذا وتمسح لي الجزمه وتعمل لي كذا وكذا وكذا، ابوك يرضاها؟ يقول لك لا ما يرضاش. لا، ابوه يرضى ذا كلام من ليه؟ لان عنده كبرياء. يبقى في حق الراجل الغني الكبير دي كبر، وفي حق ابوك ايه؟ الكبرياء. يبقى فيهم يفرق بين الكبر والايه؟ والكبرياء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي له الكبرياء لانه هو افضل من صاحب المصنع، وهو اللي خلقه، وهو اللي رزقه، وهو اللي رزق والدك ورزق صاحب المصنع. يبقى الكبرياء لمين؟ المتكبر حقا ينبغي ان هو يكون مين حولك؟ الله. يبقى انت كده فهمت الولد بمثل بسيط وانتهت القضيه، وانت لازم تكون الحكايه عندك سهله وبسيطه كده، ما ينفعش العيال الصغير تعرف تجيبه، انما لو انت عجزت قدامه كده. وكان الله عليما حكيما، كان ولا يزال في كل استمرار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا شيخنا ممكن ان شاء الله تكتب لنا شرح رساله تدمريه في ورق وجزاكم الله خيرا؟ كان الاخوان بيصرفوها، لكن لما يخلصوها ويجيبوها ولاقي وقت ان شاء الله عز وجل اصيغها لكم بصوره شرح مبسط باذن الله تعالى المحاضرات دي كلها مع التنسيق. وربنا سبحانه وتعالى يعيننا على كتابتها، لانها فعلا تحتاج الى شرح والى وصف. واللي حضروا معانا وهي مسجله المحاضرات، يا ريت اخواننا يكونوا جابوا نسخه منها ولا حاجه، يبقى كويس. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟ أي خدود؟ الوقت تجمع أسئلة فيه.